جمعيتي كل خميس من نص النهار النص النهار ونص. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة وين ما كانوا في موعد جديد من برنامج جمعيتي. برنامجنا الأسبوعي، كل مرة نحاول أسبوعيا نجيبو لكم جمعية جديدة وفي اختصاص جديد. اليوم الاختصاص متاعنا هو من الاختصاصات اللي اختصاص جديد، كنقولوا جديد معناها لو جديد. على كل اليوم الجمعية اللي حاضرة بحذانا واللي استضفناها في برنامج جمعيتي هي جمعية فرسان الصحراء بالفوار. هي من الجمعية ناشطة برشا وما شاء الله عندهم عدة نشاطات سواء في الجهة وإلا حتى في على مستوى كامل تراب الجمهورية. هاك علاش حاضر معنا اليوم سيد مرزوق رجب رئيس الجمعية. مرحبا بك سي مرزوق. بيك أختي، بارك الله فيك. في البداية كان تعطينا الفكرة على الجمعية هذه، كيفاش جاتك أول مرة باش تنجم تخمم أنك تعمل جمعية فرسان الصحراء خاصة بالفرسان؟ أول شيء نحب نرحب بجميع المستمعين وحيوا كامل الإطار الفني متاعك، وعلى هذا المجهود وأعطاء معناها الفرصة للجمعية متاعنا. مرحبا بك الحصول على هذه معناها الفرصة، فرحت بها الفرصة هذه، بارك الله فيك. تعيشك. حبيت نعرف بالجمعية. الجمعية تعدت برشا مراحل. المرحلة الأولى أنا كانت جمعية تابعة الجمعية متاع قبلي يعني متاع الفروسية التي يترأسها عبد المجيد سلطان. وبكثرة غرامنا معناها في الفروسية حبينا نأسس جمعية في الفوار، ثم مأسسينها كشباب إحنا مغرومين بها وباسمها جمعية فرسان الصحراء. هذه بالفور تأسست في 1 أوت 2017، يعني من الجمعيات الحديثة التأسيس. حديثة التأسيس هاتك الصح. جمعية فرسان الصحراء بالفوار تعدت برشا مراحل، خاصة مراحل صعبة ياسر، وما كعارف نقول احنا العقلية متاعت نقول احنا الناس غادي في البلاد وعملينها جماعة نقول احنا الفروسية عاملينها حاجة اخر شيء معناها مش حاجة تراثية، ماهيش يعني محطوطة في اطار قانوني اطار منظم للنشاط متاعكم. لا، اصل العقلية متاعت الناس عاملينها الفروسية مش موجودة خلاص في فرص ما ثمش معناها مش موجود. حبينا نرسخوا الجمعية هذه ومعناه الرياضة الفروسية في أبناء في عقول أبناء الجهة وخاصة الصغار. شنو فكرتي؟ يعني حبيت بناء على كيفاش نعيش بالضبط في بلادنا، نعرف في الذر الصغار معناها نشبه في الذر الصغار أكثرها بعدت على التراث وبعدت على تراث أجدادها. شعملنا كثلة احنا من الشباب جمعنا أرواحنا معناها حبنا نكونها الجمعية هذية ونحضرها وكل شيء. بعثنا أوراق وقدينا أرواحنا معناها أوراقنا وقدينا أمورنا وتريقلت والحمد لله وبديتوا في النشاط متاعنا ولا تحسننا شوي معنا على برشا مستويات. على كل سي مرزوق، أكيد فما حكاية غرام باش وصلت أنت خممت أنك تعمل الجمعية هذه، كنت تحكينا على غرامك أنت بالفروسية باش وصلت أنت تعمل الجمعية الناشطة هذه. الله تنحكي لك على معنا كيفاش بديت بالضبط من صغري. ممكن العمر متاعي وقتها ذا 20 عام، بديت كبير في الغرام متاعي. أول ما مشيت القصر السعيد، مشيت نشوف في الخيل كيفاش بالضبط، مشيت نشوف معناها قلت خلينا نشوف، مغروم من صوري يعني. في الدار قبل حكيت لك معناها القصر السعيد في الدار عامل خيالي وعمل عليها كرات. هي نورمالمون معناها ما تنحطش عليها كرات، نحط عليها في الكراتة ونمشي تمشي بها للغابة وبدت نركب معناها بطلت من الكراتة وبدت نحط فيها أنا على السرج ونبدأ نجري واحد. من ثم نشبح في الخيل في التلفزة كل مرة يهبطوا معناها ثم مسابقات البرة نقول إحنا في تونس مشيت لها بالذمة غزيت الحصان متاعك لا لا مشيت بالذمة مشيت وحدك مشيت وحدي ومشي معايا شكون معناها حب يوريني البلاص باهي مشيت غادي شفت الخيل كيفاش معناها كيفاش تجري وكيفاش الناس تركب وكيفاش حكاية كنت تسمع فيها حكاية غرام بالحق انه واحد بالغرامة متاعه من لا شيء يحاول انه يعمل برشا حاجات وانه يطمح انه الغرامة متاعه هذاك ينمي الغرامة متاعه ويزيد يكبر في الـ في الـ في الغرامة هذاك معاش توا غرام معاش عملية معاش يعني حكاية غرام توا ولات تطبيق توا ولات جمعية مقن في اطار قانوني عندكم فرسان اخرين ينشطوا معكم هكا ولا عندنا 20 فارس وهذايا بارك الله فيها معنا عاوننا الاخر رئيس جمعية متاع قبلي سي عبد المجيد وعاوننا يرحمه الله قلت له راني معناها قدام هذا واضح قدام نمشي انا وياه كل شيء ديما اتصال به السيد هذا ديما معنا باتصال به وهو يعطيني مثال يقول لي وهو قلت لك عليه راهو هزنا قصر سعيد وراني كل شيء من ثم عاد مشينا قلت لها اش قولك نعملوا جمعية قال لي راني عندي شكون حتى اني معناها مغروم بالحكاية هذه اما مش كيف نحن يعني احنا راني حتى تشبح فينا حتى التفرين حتى المثال تانو نخرج القهوة والحاجة ما نخرجوش نخرج نعملوا البرة نعملوا نهزوا الخيل قلت لها مثلا حتى مشكلة هاو عندي معناها شكون تاني مش نتوسطوا مش نعملوا نقول احنا جمعية محلية في الفوار ونبدو بها كبداية ونخد مع أرواحنا قال ما يسالش من واحد الثنين الثلاثة الأربعة ولنا تقريب جروب يعطيك الصحة تقريب ستة ولا سبعة مجموعة من المغرومين يعطيك الصحة بالفروسية يعطيك الصحة وثم ناس أراني كي مغروم بالحكاية هذه ثم قالوا الناس باش نشجعوك واحد يشجعني ب10,000 واحد ب5,000 واحد ب2,000 واحد بدينار والله كيما نقول لك هكا بالضبط وواحد كيار المثال يجيب لنا شكارة سداري مرة يجيب لنا شكارة قرط يعني بلا قرط والله برشا شباب يعني نقول احنا شباب شجعتنا قالت لنا احنا يعني مش قادرين على الحكاية هذه نجم نعاونكم بالفلوس بالنسيب هذا كو من ثم بدينا جينا للسيد هذاي شاركنا معه في الجمعية المحلية متاعه ومشينا شرينا في وقت الخريف ما كعرف عندنا وقت خريف معناها جينا في واحد من معناها من الخريف من كل واحد ما هز من باباه كمية معينة وخدمنا ما كعرف احنا شباب نخدمه في النخل ونخدمه في الفلوس اللي خدمناها معناها في النخل وفي الواحد جبنا بها كساوي هاي جبنا بها تيني كامل نقول احنا متاع فارس وتيني الفرس ووصلنا الحمد لله للغاية اللي حاجتنا بها ولنا نخرج مع بعضنا كل عشية كل واحد بالحول متاعها كل واحد بالفارس متاعها كل واحد بالمعناها وعملنا قدام هذا وهذا معناها قدام ثم مرحلة عملناها معناها ما الفارس يلزم بالمقرون متاعه هاي هكا ولا هاي احنا عملنا حداوة حداوة وعملنا لها زي نقول احنا خشبة من تالو وعلقناها ولوثناها مليح بالبسكوتش وبالواحد قدناها مليح تظهر كأنها مقروء يعطيك الصح ونبدو مثلا كي نهزوا للفرس نلعبوا البرة بالفرس نبدو نتبارز ونبدو معناها معناها نلعبوا نقول احنا رياضة الخيل هذه يقولوا لها بشوي بشوي بشوي بشوي بعد ما أسسنا الجمعية هذه جمعية فرسان الصحراء سنة 2012 هذه لا هذه 2017 سنة 2017 بدينا معناها نتصلوا بالجمعيات الجمعيات الجهوية الجمعيات الهنية في البلاد وعملنا أصحاب معناها وكلمونا وكلمناهم وكل مره نخرجوا العراس شوي ما يروا فينا قدام هذا وهذا منكلموا خاصه جماعه الجمعيات عملنا قسمنا بعضنا. واحد شاد الباج حتى هذا فارس بحذاك. واحد شاد الباج، واحد شاد نقول احنا وواحدين قاعدين يخدمون ثم في الميدان كل. خوي هذا مشي لفرنسا يعني والله يخدم مشي لفرنسا اللي هو بحذانا زاد خو سي خو سي مرزوق اللي هو كان شاد الباج سفيان بالرجب. سفيان بالرجب اللي هو زاد كان هو عضو من الاعضاء الناشطه في الجمعيه، وكان زاد هو فارس من الفرسان، لكن بسبب الظروف نتاع الخدمة هو خارج تراب تونس وتحديدا في فرنسا، لكن هذايا خلاه ديما على تواصل معاكم، واللي هو قاعد الأنشطة نتاع الجمعية كل هو اللي قاعد مشرف على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية نتاعكم. صح. ومن ثم أنا بدأنا نخدمه على أرواحنا، نمشوا الأعراس، نمشوا للحفلات، نمشوا خاصة هذيك أكيد في الأنشطة أكيد يعني من سنة 2017 بديتوا في النشاط الفعلي متاعكم، خاصة إنكم وليتوا جمعية يعني جمعية مقنة، أموركم قانونية، وليتوا من حقكم إنكم تخرجوا تقوموا بعدة نشاطات في كامل يعني تراب الجمهورية، وخاصة في ولاية قبلي بما أنها ما شاء الله عندها برشة مهرجانات خاصة في فترة الخريف. شنية الأنشطة اللي انتم وصلتوا وقمتوا بها منذ سنة 2017؟ أكيد انتم عندكم تجارب قبل في قبل ما يعني قبل ما تولي أنت كناشط في الجمعية هذه، وقبل ما تعمل الجمعية هذه جمعية فرسان الصحراء بالفوار، كان تحكينا على الأنشطة منذ تأسيس الجمعية متاعكم سنة 2017. حاولت الجمعية تحسين المستوى البدني، معناها هذه الأهداف نتاعها أول شيء، ومن بعد تون نعطيك معناها شو عملت بالضبط. حاولت تحسين المستوى البدني نتاع الفرسان وقيام مسابقات محلية وجهوية وطنية وثقافية ورياضية، كما ستركز على هذه على تطوير قطاع الخيول بالجهة. لقد شاركت الجمعية في نشاطات متعددة منها تظاهرات ثقافية ونشاطات رياضية، نذكر أهمها إحياء الدورة الخامسة للمهرجان الدولي الأغنية البدوية بالفوار 14 و15 و16 أفريل 2017، وشاركت أيضا في إحياء الدورة الثقافية لدار ابن رشيق بالفوار وإحياء التراث، كما ساهمت في إنجاح فعاليات الدورة الأولى لكرة القدم تحت شعار لم الشمل المنظمة بدار الشباب والمشروع التنشيطي. ولأنها جمعية ناشطة كانت ساهمت في إنجاح الدورة الثانية المهرجان الفروسية بدوس عرس الخيل، وقد ساهمت الجمعية في إنجاح العديد من العروض التقليدية، منها استعراض لباس الخيل والاستعراض لباس الفرس بنادي الأطفال وسباق العدو الريفي المنظم بدار الشباب بالفوار. كما انخرطت الجمعية في اتحاد العرف المهني للجواد وساهمت في مسابقات فروسية والفردية والجماعية التي أقامها إدارة مهرجان الفروسية بدوس. كما نذكر من مساهمتها في مهرجان بشني التي لقب باكتشف بلادك والمهرجان الدولي بالصبرية في دورتها السادسة، وعملنا معناه في اخر 2017 اخر 2017 المره اللي فاتت مشوا المكناسي ومشوا التطاويل وسنيب ان شاء الله في مهرجان دوز وبرشا مهرجانات ان شاء الله باش تمشي لها. بالنسبه للانشطه في سنه 2018 كيف زادوا معناها ندوا نجمعة تطاوين والمكناسي وبنعون معناها هضم المهرجانات نقول احنا الدولية. على كل باش نواصلوا معاكم في برنامج جمعيتي، خلينا نمشي وفاصل غنائي وبعد نرجع نواصلوا في بقية فقرات جمعيتي. يا حلو الدنيا يا نجم في برنامج جمعيتي باش نواصلوا مع ضيفنا سيدة مرزوق رجب اللي هو كما قلنا رئيس جمعية فرسان الصحراء بالفوار. كنا حكينا على عدة نقاط من بينها الأنشطة نتاع الجمعية، لكن أكيد كل جمعية باش توصل تنجم تنشط وباش توصل يعني تفرض روحها أكيد مرت بعدة صعوبات. سي مرزوق كانت حكينا شنية الصعوبات اللي انتم مرتوا بها كجمعية منذ التأسيس نتاعكم؟ مرينا ببرشة صعوبات بالنسبة للجمعية، خاصة في المرحلة الأولى، معناها في المرحلة الأولى نقول إحنا في المرحلة متاع التأسيس الجمعية المحلية هذه الأولى. بعد ما نمشي المرحلة الثانية واللي هي الجمعية فرسان الصحراء بالفوار كي تأسست 1/2017، أول المشكلة مشكلة خاصة في المربض نتاع الخيل اللي حبينا معناها ننشطوا فيه. وثم جانب معناها نقول احنا في البلاصه اللي هذه سندونا بلاصه، لجان التصرف الفوار سندونا بلاصه، ومن بعد جينا ما طرحناها، معناها طرحناها من اموالنا الخاصه. وبارك الله فيهم، ثم ناس نقول احنا معناها الرؤوس أموال ولا شيء، أموال رؤوس يعني رجال أعمال، رجال أعمال والناس اللي المتيسرة ماديا، يعطيك الصح، عاونونا معناها كل واحد جاب أعطانا التراكس متاعه وجاوب وبخدامته بكل شيء وطرحونا البلاصة. ما رعنا إلا بعد ما طرحنا البلاصة بقيمة 3 ملايين ولا أكثر، ما رعنا كان يجي معناها السيد هذا اللي نقول رئيس لجنة التصرف طلعت البلاصة لحد آخر، الإنسان آخر، المولى الوتيل نقول إحنا بالفوار طلعت للبلاصة. علاش ما قول لنا من الأول، ما قال لنا إيش معنا، قعدنا في مشكلة. مشينا قلنا لعطينا بلاصة أخرى وإلا، وعطينا الأموال الفلوس اللي خسرناها على البلاصة هذيك عوضها لنا، قال لنا اني نقدركم كان على حاجة واحد نبدلكم الوطاء، فهمت؟ وتنجم الوطاء هذيك الأرض هذيك يبدل هيك، وتنجم تكون يعني متاع شخص آخر، شنية باش تكون هذيك النتيجة بعد هذيك الخوفنا منها. ونفس الشيء اللي كنا متوقعين هذاك صار، أعطونا بلاصة أخرى، جونا برشا مواطنين قالوا لنا، قال لهم من البلاصه هذه ما تقعدوا لناش فيها، ما عرفناش ايش نعمل. شنو اللي قعدنا في مشكلة ولحد الآن التو قاعدين في مشكلة. هما كمسؤولين وكرؤساء لجان التصرف في البداية لازمهم يتأكدوا من الأرض اللي هما باش يسندوها لكم، مش يعطيكم الأرض هذيك بطريقة عشوائية، يعطيك أرض وبعد انت ترسيك تقعد في مشكلة مع المسؤولين هذو. لا شافوا ما أعطونا حتى، يعني قاعدين في مشكلة لتو وما عرفوش معناها، مش كي شوف صارت مشاكل حتى هم الله أعلم كي تبدلوا لجان التصرف حتى هم تبدلوا، ما شاوروش بعضهم، هذيك حاجة معناها ما نعرفهاش يعني. أما جي باش تجي يعني تعطلني على خدمة معناها خدمة جمعيتية تنفيد بها البلاد، تنفيد بها نقول احنا صغار البلاد، تنفيد بها ولدك وولدي ومعناها وكان الناس الكل. ما رأينا كان التهميش من الناس الكل اللي مشوا له، يقول لنا الله أعلم برا شوفوا، ما عرفناش من مشوا، لا مبالاة لا مبالاة. هذه أول مشكلة. مشكلة ثانية واللي هي تعرضت لها يعني انتوما قبل ما نمشي ونحكوا على المشكلة الأخرى اللي انتوما والمشاكل الأخرين، يعني انتوما لحد الآن ما زلتوا ما عندكمش مرض بذ متاع خيل خاص بكم في الفوار؟ ما عندناش مرض، وكي مشينا معناها ثم بلايس مشينا لها بعد تنحكوا فيها معناها قالوا لنا برو شوفوا البلاد الساعة، شوفوا لجان التصرف متاعكم، حلوا مشكلتكم عمل لجان التصرف، وإحنا بالنسبة لنا إحنا أرانا نعاونكم. وقدام هذا وهذا معناها عام 2016 جانا وزير السياحة، وزير الفلاحة، ومعناها وتحد ومننا نقول إحنا في الكلور باهي استعراض باهي، ومعناها ترحبنا بي وكل شيء، ووعدنا نقول احنا بقيمه ماليه معنا باش يعاون بالجمعيه. وبعد ما صارتش معنا الله اعلم علاش معنا حاجه هذيك، ما يمكنش تم اشكاليه وقت على اساس الجمعيه كانت محليه، والمره هذه معناها تجددت ان شاء الله الاوراق عام 2017 ان شاء الله كي نمشوا لهم معناها كنا نقصدوهم ان شاء الله ما يرجعوناش لتالي ان شاء الله. على كل تكون الصعوبات هذه اكيد مش باش، على كل اكيد الصعوبات هذه مش باش تخلي النشاط نتاعكم يتوقف، ومش باش تقص معناتها، ومش باش توقف من الغرام الكبير نتاعكم بالميدان الفروسيه. باش نحكيوا تو على بالنسبه لكم انتوما كفرسان، يا هل ترى انتوما كيفاش تتم العنايه هذه يعني بالخيول اللي انتوما تقوموا بالاستعراضات؟ واكيد يعني فما لهوه خاصه، فما عنايه خاصه بالخيول هذه، سواء من ناحيه الاكل اللي ياكلوا فيه، اكيد يعني فما عده خصائص يعني انتوما قاعدين تقوموا بها للخيول نتاعكم هذه. عندنا اشكاليه خاصه في العلف يعني تمويلها من نقول احنا من الفلاحه ما يمولوش فينا، ما عندنا حتى تمويل، وما عندنا حتى معناها حاجه مثلا نقول احنا باش يعاونونا فيها. مثلا حتى مشيت للفلاحه غادي في الفوار معناها نقول احنا الاتحاد الفلاحين حاولنا باش نقول احنا نشاركوا في الاتحاد الفلاحين، شاركنا في الاتحاد الفلاحين لكن ما تحصلنا على حد شيء. قلنا لهم ها عندنا خيول معناها على اساس باش تعاونونا باش معناها تخدمونا بكل شيء، قالوا ما عندنا حتى حل، ما نجم نعطيكم حتى حل. هنا شاركنا في الاتحاد، قال لنا رانا بالنسبه لنا احنا من شوفوا ما برا، شوفوا باللي برا، شوفوا الوزارات برا، شوفوا حاجه اخرى، معنا احنا ما نقدروش، فهمتني؟ وثم اشكاليه ثم في الفوار ناقصه، كما احنا ثم نقول احنا ثم في دوز وثم في قبلي، واللي هي الجلب معناها نقول احنا تم حوايج مثلا نقول احنا يمكن ما يعرفوهاش اكثر الناس ما تعرفهاش هنا اللي هي واللي هي خاصه السلالات متاعين الخيل. مثال كي تجيب نقول احنا حصان نقولوا هاي برشا، ممكن ثم برشا فرسان يسمعوا فيها يعرفوها الحكايه هذه، نقول ثم خيل بوراقها وثم خيل بلاش نقول احنا ينجم يحسن السلالة متاعت الخيل كي تجيب نقول احنا فحل من الفحل من من من سيدي ثابت يجيبه لك اللجنة متاعت متاع التحسين والتجويد هذا متاع في الـ في الـ في تونس تنجم تحسن السلالة الفقبلي هنا وتبدا خيل نقول احنا خيل سلالتها سمحه ما عادش يبدو كما بديت من بكري قلت لك متعين كريطه ومتعين تبدا متعين مسابقات متعين نقول احنا هوات عباد هوات تعين شباب تحب تخدم شباب تحب تحب تشبح للمستقبل تخدم البلاد. بالنسبة لكم شنية نوعية الخيول اللي عندكم؟ فما عدة أنواع، الخيول العربية، الخيول البربرية، شنية عندكم انتم؟ أكثر الأنواع في الجهة هي البارب والأرب بارب. الخيول البربرية والخيول العربية. البربرية العربية البربرية وثم البربرية. يعني انتم هذه العربية البربرية اللي مخلطة معنا. هاي المخلطة. علاش العربي الأصيل ما نقدروش عليه غالي شوي. وبالنسبة للعرب الأصيل موجود هنا في ولاية قبيلة لكن بأقلية معناها مش الناس الكل تكبس يعني نقول احنا تسكبة ولا شو يقولوا هم تكسبة غالي شوية العرب الأصيل وثم الإنجليز ثم نقول احنا الإنجليز حتى هو غالي شوي لكن كما قلت لك بالسلالة كي تمشي بشوي بشوي تتحصل على سلالة سمحة تنجم تربي وتنجم نقول احنا قاعدين انتم تخدموا عليه اي قاعدين هذه النقطه هذه قاعدين نخدموا عليه هذاك علاش معناها الصعوبه هذه خاصه يعني نقول احنا جلب حصان نقول احنا من سيدي ثابت من غادي هذه عملنا مطلب على اساس باش يعطونا انا خيل نقول احنا حصان تاع تجويد ونجيبوا هنا ان نجودوا به الفراس باش يجيبوا لنا سلاله باهيه من الخيل ما التو نرجو هذه صعوبه من الصعوبات اللي تعرضنا لها وثم حاجه اخرى معناها قدام ممكن اول 2017 مشينا السكره مشيت انا والسكره والسيد هذا معناها الجمعيه فرسان نقول احنا الجمعيه الجهويه متاع قبلي هنا مشان لتونس مشان السكر معناها اعطونا زي نقول احنا رخصه متاعت مربض ما ثم رخص حتى المربض يلزم رخصه ويلزم نقول احنا اعطونا قالوا لنا حضروا لنا انتم المربض متاعكم حضروا هيئوا واحنا نجوا لجنة ان نعينوه كل شيء ونعطوكم نعطوكم التيتر متاعكم تخدموا مع ارواحكم ما هي حاجة ترابط حاجة هي اللي الأرض ما عطوهناش وكل شيء معناها تركمت في بعضها كثرت المشاكل كثرت على المشاكل على بعضها وانا قاعدين نحاولوا ما نحلوا بشوي بشوي نحاولوا كل مشكلة نقولها حل ان شاء الله وهذه المشاكل معناها وخاصة وثم مشاكل اخرى في المهرجانات بالنسبة للمشاركة كيفاش تجيكم يعني تجيكم دعوات رسمية باش تمشوا تشاركوا في المهرجانات وإلا انتوما يعني أعضاء وكفرسان انتوما وحدكم تسعوا باش تلوجوا على المهرجانات باش تشاركوا فيها لا نسعوا كاكا نسعوا يلزمنا نسعوا نقولوا احنا المرحلة الأولى باش تعرفوا برواحكم يعطيك الصح المرحلة الأولى يلزمنا نسعوا باش نعرفوا برواحنا يلزمنا نمشوا احنا نمشوا حتى بلاش للمهرجانات نمشوا نقول احنا زي مهرجان دوز نقول احنا عرس الخيل مش المهرجان الدولي هذا مهرجان عرس الخيل اللي هو عامله الكامل بن عرفة انا من دوز حتى هو نقول احنا جمعية ناشطة وبرشة جمعيات ناشطة في دوز هم جمعيتين بركة معناها نقول احنا معترف بها الاخرين جمعيات هاوية. نقول احنا هاوية يحاولوا يدوروا يتحصلوا على نقول احنا على الصبغة متاعهم لكن مش عاطينه لهم حتى هم ماذا يعني يحاولوا يجروا ما يتحصلوش وبالنسبة ما انا قلت لك المشاركة متاعنا في الجمعية عرس الخيل مشينا مشينا لها بليش، هو عرض علينا ذا بارك الله فيه، معناها عرضت نقولوا احنا بالتليفون مشينا لها، معناها عطانا كارية الكاميون وقال لنا تعالوا تفضلوا باش جيت تعاونونا، معناها باش على الرياضة هذه تحكينا فيها اللي هي على اللقاء بوزير بالديوانة بتاع وزارة الفلاحة والسياحة. كان تعطينا شنو النقاط اللي انتم خرجتوا بها بعد اللقاء اللي صار بيناتكم؟ به بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة وعدتنا بفورماسيون، معنا باش نعملوا فورماسيون في قصر سعيد ان شاء الله ربي يسهل باش نعملوا لها مطالب، معناها على اساس باش نهزوا شدتنا قداش قداش عندكم من فارس. قلنا لها معناها النوبر نتاع الفرسان قد ابعثوا لي غادي وباش ان شاء الله باش تعملوا فورماسيون وتخدموا على الحكايه هذه، وراني يعني بالنسبه لل وكيف كيف وزير السياحه قال باش نعاونكم من ماكسيموم وخاصه الجنوب وفي في الـ في الـ في السياحه كامله، قال باش نعاونكم وكيف كيف والثقافه قال لنا يعني معناها لكان لازم اني نجي ونزيد نشوف شنو الحاجه اللي تنقص في البلاد خاصه قبلي وكيف كيف الوزراء اللي حضرنا لهم الكل قال لنا نحاولوا باش نطوروا في الميدان نتاع الفروسيه وفي الميادين الاخرى خاصه في قبلي تيركزوا يحاولوا يركزوا على خاصه الفلاحه، بالنسبه للفلاحه قال للفلاحه باش نحاولوا نطوروها، وبالنسبه للنشاطات الشباب والرياضه كيف كيف، هذا هو معناها الكلام اللي حبيت نوصله له. كلمه الختام بالنسبه ليك سي مرزوق الرجب. باهي نشكر اول شيء اخر شيء كنت ولا نشكركم على هذه الاستضافه كيف كيف نزيد نعودها وبارك الله فيكم. هذه معناها جاتني محض الصدفه، يعني معناها كي كلمتوني قلت لي مرحبا بك ونشكر جميع الفرسان في دوز وفي قبلي وفي معناه في السوق لحد وفي نقة وفي بشري ونشكرهم ونقول لهم اخدموا الفروسية، رأي الفروسية سمح هذه، ونشكر جميع عباد الكل نشكرها والحمد لله ويبارك الله فيكم. يعطيك الصحة سي مرزوق رجب رئيس جمعية فرسان الصحراء بالفوار، كنت حاضر اليوم معنا في برنامج جمعية. هكا نكون وصلنا لختام برنامج جمعية لليوم، كانت معكم دلال بوجابلي من أمام الميكرو، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم.